بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 24 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. قال: الأدب العاشر أن يحسن في إيصال التعبير للرائي بما يفزعه، أي من آداب المعبر الحكيم أنه إن عرضت عليه رؤيا تشعر في رموزها بتعبير مخوف أو بتعبير فيه تنبيه أو تحذير، يحسن في إيصال التعبير له بحكمة، فيحجم إن رأى المصلحة أو يوصل ذلك بطريقة وأسلوب لا يضر بالرأي. قال: من علامات المفسر الموفق أنه رفيق وحكيم في أسلوبه، فإذا جاء من عنده رؤيا تدل على أنه واقع في معصية وشر وبلاء وفتن، فينبغي عليه ألا يزجره ويغلظ عليه ويعنفه، بل يقول له: خيرا إن شاء الله، لعل الرؤيا إن صدقت فأنت واقع في معصية أو في ذنب أو في فتنة إلى آخره، ولعل الله ييسر بمثل هذه الرؤيا لطفا منه سبحانه وتعالى بك لتقلع عنها، فهذا الذي أنصحك أن تقبل على الله وتستغفره وتبتعد عن الشر. وبهذا يكون قد جمع الله له بين صحة التعبير والنصح والرفق والدعوة إلى الله تعالى لمن يأتيه من العوام وغيرهم. قال ابن قتيبة رحمه الله في كتاب الرؤيا: وأن يكون، أي مفسر الرؤى، لطيفا ذكيا عارفا بهيئات الناس وشمائلهم وأقدارهم وأحوالهم، عالما بالقياس، حافظا للأصول. الأصول هي التي ستأتي معنا، هي الأدلة التي يبني عليها التعبير ويقيس تعبيره عليها. فالأصول الكتاب والسنة، كلام العرب، أشعار العرب، أمثال العرب، الأمثلة السائدة، حتى الأمثلة السائدة التي ليست بعربية، الشاهد هذه أصول من خلالها يبني التعبير، وبناؤه لهذا التعبير يسمى قياس. فمثلا إنسان يرى في المنام أنه يلبس ثياب امرأة وهو ظاهره الخير والصلاح ومن طلاب العلم، فهذا تعبيره بحسب حاله، فمثلا قد تدل الرؤيا أنه عازب سيتزوج، وهذا أخذ من أصل. ما هو هذا الأصل؟ ما هو هذا الأصل من القرآن؟ هن لباس لكم، هكذا أحسنتم. فإذا إن رأى مثل هذه الرؤيا غيره مثلا ممن هو غير صالح، فالتعبير بفتنة لهذا الرجل إلى آخره. إنما أردنا أن الأصل هنا في التعبير القرآن، ثم حصل القياس، كون هذه المرأة يطلق عليها لباس للرجل، هن لباس لكم، فكذلك قسنا عليها لباس الرجل إن لبس ثياب امرأة، ليس هذا على إطلاقه، هذا مجرد مثال. قال: حافظا للأصول. نعم، وحفظ الأصول هذا لا يأتي إلا بطلب العلم، بحفظ القرآن. ما يتعلق بقواعد في التعبير ليست هي محصورة، فالرؤى والمنامات شيء يتجدد، فربما تجد دليلا واضحا من القرآن، وإن لم تجد فقد تجد في السنة، وإن لم تجد فقد تجد في كلام العرب، في أشعار العرب، في الأمثلة السائدة بين الناس. الشاهد لا يظن الظان أن حفظه لبعض ما كتب في هذا الباب من الكتب المصنفة على الحروف الهجائية أنه إن حفظ ذلك قد حاز أصول هذا العلم، فهناك كتب عنيت برموز على الحروف الأبجدية، حرف الألف مثلا يذكر ما جاء من تعبيرات لكلمات تبتدئ بحرف الألف، مثلا من رأى آدم يقول من رأى آدم تعبيره كذا، من رأى في المنام أرنب تعبيره بكذا، من رأى في المنام أسد تعبيره بكذا، ثم ينتقل إلى حرف الباء، ثم يقول من رأى في المنام بناء يعبر بكذا، من رأى في المنام كذا إلى آخره. بعضهم يظن أنه لو حفظ هذه الكتب التي فيها مثل هذه الرموز المصنفة على الحروف الهجائية أنه قد حاز التعبير، وهذا خطأ. فعلم تعبير الرؤى والمنامات مبني على أصول، وأصل الأصول هو القرآن، ثم السنة، ثم كلام العرب. خلاصة ذلك كلما تضلع الإنسان في طلب العلم والفقه في الدين وفي فنون العلم، في علوم الآلة، في الدروس، في التفسير، في الفقه، في الأصول، في النحو، في الصرف، كلما تضلع في هذه العلوم، أيضا في الفرائض، كلما قوي وازدادت مكانته في هذا العلم، علم تعبير الرؤى. أيضا ليست المسألة حفظ بعض الأدلة التي فيها قياسات، فمثلا اللباس في المنام على ماذا يدل؟ قال في القرآن قد يدل على الزواج، وقد يدل على التقوى، ولباس التقوى ذلك خير، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فبعضهم يحفظ هذا، ثم ما من إنسان يأتي إليه ومعه رؤيا قال رأيت أنني ألبس قميصا مباشرة، فهو بين حالين، إما أن يقول ستتزوج ويقيس على تلك الآية، أو تدل أن عندك تقوى، هذا مفهوم غير صحيح. فلللباس تعبيرات كثيرة، فقد يعبر بالولاية، وقد يعبر بالعلم والدين، وقد يعبر بغير ذلك من أنواع التعبير بحسب ما يلبسه. فالذي يلبس الحرير غير الذي يلبس الصوف، غير الذي يلبس القطن. فإذا ليست المسألة حفظ ما يذكر في هذا الباب فحسب، كما ستجد ذلك في بعض الكتب، اللباس في المنام يعبر بكذا وبكذا وبكذا، يذكرون مثلا 3-4 تعبيرات. لا، المسألة تضلع وتمكن في طلب العلم، ومن هنا تزداد مهارة على الطريق، ما يحتاج تكلف نفسك لتحفظ كتب في تعبير الرؤى ولا رموز صنفت في تعبير المنامات، هذا ما ستحتاج إليه لو تضلعت في طلب العلم، بمجرد أن تعرض عليك رؤيا تنظر إلى حال من أتاك، من هنا يفتح الله عليك بقياس صحيح، إما من القرآن أو من السنة أو من كلام العرب. فمثلا إنسان رأى في المنام أن هناك من ينتزع ثيابه، فماذا تعبيرها؟ تفاعلوا معنا. أولا ننظر إلى حاله أو لا، انظر إلى هذه النكتة والفائدة المهمة، لا تبادر مباشرة وتقول تعبيرها كذا. فمثلا ما الذي ستعبرونه؟ ما هو الأولى بكم أن تسألوني الآن لما أسألكم عن مثل هذه الرؤيا؟ إنسان رأى أقوام ينتزعون ثيابه، فماذا تسألونني الآن لما تريدون التعبير يا سعد؟ أحسنت، ما حال الرأي؟ فإذا أجيبك عن حاله، هو إنسان من أهل المناصب يا سعد، عند إخواننا الهنود الآن، ننظر قوة التركيز في هذا الباب، هو إنسان من أهل المناصب، قال تنزع الولاية منه، ما هو الدليل؟ ننتقل إلى هندي آخر، أنت هناك عبد الله لعله سيجيب، فلذلك أريد أخر عبد الله إلى أن أنظر البقية. فعندك يا موسى اللي في المؤخرة، أحسنت ولله درك قد أجاب، فأريد واحد من الذين لم يسمعوا جواب الأخ، قد جوبت فلله درك. أحسنت فأنت يا أبا إسحاق أحسنتم ما شاء الله. أنا أرجو أنكم من المفسرين في المستقبل الكبار. فعندك يا أبا الخير أنت يا حميد قصة عثمان فاذكروا لنا ما هي وما وجه الشاهد منها. أحسنتم الجواب صحيح أحسنت الحديث صحيح في الصحيح المسند. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان إن الله مقمصك قميصا فإن أرادك المنافقون لانتزاعه فلا تنزعه. فإذا الآن عرفنا أنها ولاية من خلال حال الرائي. فإذا هذا الرائي سينتزع عنه المنصب أو الحال الذي هو عليه. هناك من سينافسه على منصبه على ملكه على وظيفته فربما فصلوا. وفعلا هذا التعبير حقيقة. وأيضا كلمة انتزع فالله يقول وتنزع الملك ممن تشاء. فإذا عبرت هنا بنزع الملك أو نزع المسؤولية التي هو عليها من هذه الآية ومن هذا الحديث. فالتعبير هنا بالكتاب وبالسنة. فإذا عثمان قال له النبي مثل له الولاية بأنها كاللباس. هناك الخوارج لما خرجوا على عثمان خرجوا عنه وأرادوا انتزاع الخلافة ما أرادوه خليفة للمسلمين. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم ومثل الخلافة بالقميص. هذا واضح. فإنسان عازب رأى في المنام أنه يلبس ثياب امرأة مثلا فما هو تعبيرها عند العزاب جميعا زواجة كلهم زواجة تريدين زواج صح؟ نسأل الله أن يسهل لكم. نعم أحسنتم. قد تعبر أيضا بالفتنة لكن بعض الأحيان تنظر إلى حال الرائي يكون صالحا مستقيما فتنزل تعبيرا يليق بحاله. فلو أن إنسان طالب علم أو بادئ رأى في المنام أنه يلبس قميصا أبيض فما هو تعبيره؟ العلم. ما هو الدليل؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما يلبسون قمص وكان من جملتهم عمر وكانوا مسبلين لإزارهم فعبرها النبي صلى الله عليه وسلم بالدين. وأيضا جاء كأنه في بعض الروايات بالعلم. فإذا بحسب حاله إن كان مسبلا فتدل على سعة في العلم ومكانة. وقد تعبر بعض الأحيان بالسنة إن كان الإزار إلى نصف الساق لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إزار المؤمن إلى نصف الساق فليس على إطلاقه. إن رأى إنسان أنه يسبل إزارة أنك تقيس هذا على واقع على الواقع وأن هذا قد جاء ما ينهى عنه فتبادر وتقول هذا تدل أنك واقع في معصية. لا، المنام غير اليقظة. فالمنام يعكس في التعبير فقد يكون له أبعاد غير اليقظة. فكما سمعت عبر إسبال الإزار في المنام بالعلم وسعة العلم. وإن كان إلى نصف الساق أيضا يحسن الظن بمن جاء إن كان من أهل العلم فيقال تدل على العمل بالسنة. أما إن لم يكن له لباس فيرى في المنام أنه في المسجد هذا يدل على ماذا؟ على قلة تقوى وخشية وخوف من الله. لأن الله يقول ولباس التقوى ذلك خير ويقول الله خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة المقصود بها في هذه الآية هي ستر العورة ثم يدخل ما كان غير ذلك من باب الكمال التزين بالثوب الجميل والعمامة إلى آخره. أيضا ليس على إطلاقه أنه لو كان عريانا نقول إذن هذا منزوع التقوى. هذا غير صحيح لأن العريان أيضا قد تعبر بالخير بإنسان يغفر له الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأعمال رجعك يوم ولدته أمه والذي تلده أمه كيف يكون عريان أليس كذلك؟ فإذا هذا العلم بحر فلا تحفظ أصول معينة ثم من جاء إليك ما معك غيرها. تدل الرؤية أنك سترزق تدل الرؤية أنك ستتزوج ما عندك غير هذا ما تخرج عن هذا الإطار. كما قال بعضهم قال أعبر رؤى عند بعض الناس كلما جئته برؤيا تدل أن الله سيرزقك، أرجع إليه تدل أن الله سيفتح عليك. قال ما يخرجني من هذا المحيط، صرت إذا رأيت رؤيا أقول ما عاد يحتاج، تدل أن الله سيرزقني، ما عاد يذهب إلى المفسر. هذا تعبير إجمالي، بعض الأحيان التفصيل يدخل عليه السرور. فالرزق بابه واسع ولا يقتصر على المال والدراهم، لكن إن دلت الرؤيا على ما يكون صالحا في التفصيل فصل له، تدل الرؤيا أن الله سيرزقك امرأة صالحة، تدل الرؤيا أن الله سيرزقك الحج، أن الله سيرزقك عمرة، تدل الرؤيا أن الله سيرزقك أبناء صالحين، وعلى هذا فقس. أردت من هذا أبين لك نبذة أن التعبير يبنى على أصول، هذه الأصول ليست محصورة ولا مجموعة بحيث تحفظ هذه الأصول ثم من خلالها تعبر أي رؤيا بها، لا، إنما كلما تضلع الإنسان وتمكن في طلب العلم هنا يفتح الله عليه بالتعبير المستنبط من أصول، فهو إما أن يبني تعبيره من قياس صحيح من القرآن أو من السنة أو من كلام العرب أو من أشعار العرب بحسب قوته وتضلعه. ثم أيضا من هنا ينبه أن بعض الناس يتخذ طريقة معينة في تعبير الرؤى، مثلا لا ينفك ولا يخرج عن تعبير الرؤيا باشتقاق الأسماء، فبمجرد أن يأتيه إنسان برؤيا ينظر إلى الاشتقاقات، فإنسان يرى في المنام مثلا رؤيا ينظر إلى ما ذكر في تلك الرؤيا فيشتق منها الاسم هذا أو الكلمة هذه أو اللفظ هذا يدل على كذا وكذا، لا ينظر إلى أهم الأصول، فلا بد وأن ينظر إلى أصل من القرآن، إن لم يجد ينتقل إلى أصل من السنة. فإذا من هنا نستفيد أن علم التعبير مبني على قواعد وأسس وأصول هي من الكتاب والسنة وكلام العرب وأشعار العرب إلى آخره، خلاصتها الفقه في الدين. لماذا الكثير من المفسرين قد أتعبوا وتعبوا وملهم الناس؟ بسبب ضعفهم العلمي، لما لم يقبلوا على طلب العلم من هنا كثرت الهفوات، ومن هنا عبروا بغير استدلال ولا قياس صحيح، لأنهم فقدوا العلم وأصل العلم. فإذا تمكن من حفظ القرآن وأتقنه، ثم تمكن من التفسير وأتقن ذلك، تمكن أيضا وتضلع في أبواب العلم واخذ لك ما يسر الله سبحانه وتعالى من ذلك، ومن هنا بإذن الله سبحانه وتعالى تحصل على مكانة. هذا الكتاب وغيره إن طالعت وقرأت ودرست فيه إنما من باب المفتاح، مفتاح ومن خلالها تنطلق لما عداها. أنت انظر إلى مفاتيح هذا العلم ثم اعلم أنك إن أردت القوة والتضلع في هذا الباب وقوة التعبير ودقة التأويل ازدد من طلب العلم والفقه في الدين. من هنا بإذن الله سبحانه وتعالى يفتح الله عليك فتحا كثيرا، فلا يحتاج أن تتعب نفسك وأن ترهقها بالمطالعة بعمق وباستمرار وعلى الدوام في كتب التعبير. بعضهم أعرفه ممن أراد أن يتعلم هذا العلم، علم تعبير الرؤى والمنامة، أقبل بكل قوته كما يقال بأوقات كثيرة مطالعة، نظر من كتاب إلى كتاب من الشروح لا يخرج عن كتب وشروح ومصنفات ومؤلفات تتكلم في علم الرؤى والأحلام. ومن هنا مرت الشهور وربما السنين قال والله ما أستطيع أعبر رؤيا، ما كان له عناية بطلب العلم، ما عنده همة أن يتفقه في الدين، ومن هنا قال فشلت. قلت له النقطة المهمة هنا لأصل انطلاقتك هو أن تطلب العلم، اطلب العلم وانظر كيف سيفتح الله عليك ويكشف لك مكنونات هذا الباب. من هنا ستتكلم بعلم وأنت شامخ وأنت رافع الرأس. كلما تضلع الإنسان في طلب العلم وعبر رؤيا يبني ذلك على دليل وعلى قياس صحيح بحيث ويكون عنده ثبات، بحيث إذا سئل أجاب كيف عبر تلك الرؤيا. أما أن يقول في رؤيا تعبيرها كذا قد تسبب له مشاكل، قد تكون رؤيا عامة، رؤيا من ورائها فتن وشر وبلاء وما إلى ذلك، من هنا يطالب ما هو دليلك؟ فأفشل الناس ممن لا عناية لهم بالعلم، ممن يتخرص في هذا الباب من يقول لك هذا كان مجرد إلهام. ها، إلهام معناه وحي نزل عليك جبريل أو ماذا؟ هذا غير صحيح. لا تصدق إنسان يقول لك بنيت التعبير هذا عن طريق الإلهام فلا أدري ولا أعلم كيف عبرتها، مباشرة قذف الله في قلبي، جاءني شعور أن تعبيرها كذا وكذا. قد وجدت من هذا الصنف وكشفتهم ممن يتخرص ويدعي هذا العلم، ممن يعبر جزافا ما عنده أسس ولا أصول ولا قواعد، ممن ليس لهم عناية في طلب العلم، هنا تكثر الهفوات. فلهذا إن أردت أن تكشف حال معبر من المعبرين هل هو معبر يبني ذلك على أسس وقواعد وأصول، اسأله كيف عبرت هذه الرؤيا. فإن قال مجرد إلهام شعور، يعني إلهام يزكي نفسه، لأن الإلهام معناه قد أعطاه الله سبحانه وتعالى وأكرمه بكرامة عظيمة، يطلق الله لسانه ويسددها ويدعي لنفسه الصلاح وبلغ المنزلة الرفيعة. هذا الذي يقول لك أنه ملهم، الذي يعبر الرؤيا وهو لا يدري كيف عبرها، هذا يعد كاذبا. إن قالوا له كيف عبرت هذه الرؤيا يقول إلهام، هذا كذاب. الإلهام على أقسام. إن أراد بالإلهام أن الله ألهمه ووفقه وبصره بالدليل والقياس الصحيح الذي بنى عليه هذا التعبير فهنا لا إشكال، نقول فعلا أنعم الله عليه وألهمه التوفيق والسداد. أما أن يقول أنا ألهمت، طيب كيف ألهم؟ قال شعرت أن التعبير كذا، ما دريت إلا وأنا أقول تعبيرها كذا، طيب كيف فسرتها؟ قال ما أدري، هذا متقول ومتخرس. وإلا فالإلهام سيأتي معنا بابه والتفصيل في شأنه. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، هذا دلالة إلهام. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا بمعنى التوفيق، أرشدها الله إلى أن إلى هذا الأمر إلى آخره. لكنني أردت في هذا الموضع من يتخرص ويعبر الرؤيا على غير قياس وأصل صحيح، وإذا ما طولب وأقحم من هنا يلجم ويقول إنما هو إلهام، ما أدري كيف عبرتها ولا على أي قياس بنيت هذا التعبير. فإذا نحن أردنا بهذا التعليق عند قوله ولن تغني عنه معرفة الأصول، قال حافظا للأصول ولن تغني عنه معرفة الأصول إلا أن يمده الله بتوفيق يسدد حكمه للحق ولسانه للصواب حتى يكون طيب الطعمة نقيا وطاهرا من الذنوب. لا أحد يسلم من الذنوب والمعاصي، إنما الإنسان يجاهد نفسه، فإن جاهد نفسه وتاب وأقلع وأكثر من الاستغفار وابتعد عن الذنوب والمعاصي والآثام قدر الإمكان هنا يوفقه الله سبحانه وتعالى ويسدده في هذا الباب. وطاهرا من الذنوب، فإن كان كذلك أفرغ الله عليه من التوفيق ذنوبا وجعل له من مواريث الأنبياء نصيبا. من مواريث الأنبياء العلم، يفتح الله عليه بالعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وتعبير الرؤيا من العلم، هو ما سيبني هذا التعبير إلا عن معرفة، وهذه المعرفة معرفة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، يستنبط هذا التأويل من هذه الأصول. إذن هو علم وسائر العلوم يفتح الله على صاحبها إن ترك الذنوب وحقق التقوى وحقق الاستقامة وحقق الإخلاص، حقق العبودية والقرب من الله سبحانه وتعالى. وأما الذنوب والمعاصي فإنها تربك الإنسان في سيره، في طلب العلم، في تعبير الرؤيا، بل حتى في أرزاقه الدنيوية تحبطه، فلا يوفق ولا يسدد ولا يبصر للفتح الرباني، لا يبصره الله سبحانه وتعالى ويهديه لسبل الخير. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فإذن معبر الرؤيا هو أصلا ينبغي أن يكون طالب علم، وطالب العلم ينبغي أن يكون مبتعدا عن الذنوب والمعاصي والآثام. وأما حال الكثير من المفسرين في هذا الزمان فإن حالهم صار مجاهرة للذنوب والمعاصي دون خشية وخوف من الله، فهم يتصورون، فهم يشاركون الناس ويزاحمونهم في مواقع الشر والبلاء، مواقع التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك. ولهذا قل وندر من يوفق منهم، بل عندهم نكبات وينكبون ويمقتهم الناس، ما من أيام إلا ويعرفون بزلة وبهفوة وتتجمع أخطاؤهم ثم يشوه بهم. فإذا الموفق هو من ابتعد عن الذنوب والمعاصي، من هنا يلهمه الله التوفيق والسداد في سائر حياته العلمية، ومنها علم تعبير الرؤيا والمنامات. وقد جاء حديث له أصول: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. هذا حديث وإن كان ضعيفا إلا أن له أصول، بل له ما يؤيده من القرآن. فالشاهد أن علم تعبير الرؤيا والمنامات علم عزيز، فإن أردت المكنة والقوة والتضلع فيه أطلب العلم، أخلص لله سبحانه وتعالى في عملك، وابتعد عن الذنوب والمعاصي، وكن رفيقا وحكيما، وتضلع في العلوم الشرعية، بإذن الله تنطلق وتزداد خيرا وبصيرة في هذا الباب، وتكون بإذن الله تعرض عليك الرؤيا فتراها وترى تعبيرها، ويلهمك الله القياس الصحيح لهذا التأويل. هذا إنما يأتي لمن يبصره الله سبحانه وتعالى بعلم الكتاب والسنة. قال رحمه الله، انتهى كلام ابن قتيبة. وقال ابن شاهين رحمه الله في الإشارات في علم العبارات، هذا ابن شاهين من المتأخرين، هو بعد الشهاب العابر، وقد استفاد من الشهاب العابر. قال رحمه الله: وإذا قصت عليه رؤيا ورأى ما يكره فلا يكتمه، بل يعرف الرائي بعبارة حسنة بحيث يفهم الرائي منه ذلك. ومنهم من قال إنه يعبر الرؤيا، الصواب أن تكتب الرؤيا، لأن الرؤية ما كان بالعين مباشرة يقظة. قال: ومنهم من قال إنه يعبر الرؤيا الجيدة ويترك ضدها بحيث يأمر الرائي بالتحذير والتوبة والصدقة، يعني إن كانت هذه الرؤيا تدل أنه واقع في معصية وزلة، فمن هنا يقول له أكثر من الاستغفار، أكثر من القرب والعبادة لله سبحانه وتعالى، أكثر من الصدقة. يعني لا يقول له مباشرة أنت واقع في معصية، أنت واقع في ذنب وزلة وهفوة، لا يقول له ذلك، وإنما يقول له كلاما عاما، يقول له استغفر الله، ابتعد عن الذنوب والمعاصي، فلا يبادره بقوله أنت واقع في ذنب كذا، وفي معصية كذا. في حقيقة الأمر هذا خلق حميد وخلق جيد، فلا تجزم وتبادر الرائي بقولك أنت واقع في ذنب كذا وكذا، فلا يبنى على مجرد رؤيا حكما، فهو لم يعترف حتى تقر هذا الأمر وتجزم به وتثق بتعبيرك له. وإنما من الخلق الجيد أن تعبر تعبيرا عاما، خاصة إن كان يظهر عليه الخير والصلاح، فتقول له أكثر من الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله، اكتفي بهذا. لكن إن علمت من حاله الذي هو عليه يظهر أنه من أهل المعاصي، فتقول له أنت واقع في معصية في زلة، أنصحك أن تبتعد عنها. إن ظهر لك التفصيل في هذه الرؤيا ما هي هذه المعصية فقل له. وهنا إن أقر بأنه واقع فيها انصح له ووجهه وارفق به، وإن نفى ذلك انصحه للمعاصي الظاهرة التي تراها أمامك، فمثلا إن كان مسبلا، إن كان حالقا للحيته إلى آخره، هذا من الحكمة. أما أن تعبر أي رؤيا تعرض عليك لمن جاءك تظهر بعض رموز تلك الرؤيا أنه واقع في معصية، فمباشرة تقول له أنت واقع في معصية، بعض الأحيان قد ينفر منك، بل يحرج، بل ربما خاصمك وضاربك بعضهم إن فاجأته بهذا الأمر، لكن بأسلوب حسن وبطريقة جيدة بينها هؤلاء الحكماء من المعبرين. انظر، قال: ومنهم من قال إنه يعبر الرؤيا الجيدة ويترك ضدها، أي الغير جيدة التي توحي في رموزها على ذنب ومعصية وشر إلى آخره، بحيث يأمر الرائي بالتحذير والتوبة والصدقة. بالتحذير يقول له أنصحك بالبعد عن الذنوب والمعاصي. فهذا اللفظ وإطلاق مثل هذا اللفظ، كلنا بحاجة إلى أن يوصي بعضنا بعضا، لكنه لا يشعر باتهام مباشر لهذا الرائي إن أطلقته له. فالله قد قال لنبيه: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، القرآن مليء بذلك. فهو لا يدل أنه واقع في معصية وزلة إن قلت له أوصي نفسي وإياك بالبعد عن المعاصي والذنوب، أوصي نفسي وإياك بالإقبال على الله، بالمحافظة على الصلاة وما إلى ذلك. حذرته بطريقة غير مباشرة إن اتضح لك من خلال هذه الرؤية أنه واقع في هذا الأمر. انتهى كلام ابن شاهين. قال: الأدب الحادي عشر. هذه آداب دونتها في هذا الموضع من خلال التجربة، قد لا تجد هذه الآداب مبسوطة في كتب العلماء، سواء كان ممن شرح أحاديث الرؤى أو كتب التفاسير التي اهتمت بتفسير الرؤى المذكورة في القرآن، أو في الكتب المصنفة في تعبير الرؤى والمنامات. قد تجد هنا يذكر بعض الآداب، وهنا يذكر بعض الآداب، وهذا يذكر، لكنه لم يتوسع ولم يفصل. الشاهد أن هذه الآداب قد لا تجدها في غير هذا الموضع، فنوصي أنفسنا جميعا بالتزامها، وهي آداب ليست خاصة بمعبر الرؤيا، بل هي آداب ينبغي أن يتحلى بها ويتصف طلاب العلم وأن يكونوا على هذا النهج. فالخطاب في هذا الموضع لمعبري الأحلام، وهو أيضا خطاب من باب أولى لطلاب العلم، لأن معبر الأحلام من وصفه هو داعي إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه الآداب مهمة، ينبغي أن يعتني بها الطالب وأن يؤدب نفسه على الالتزام بها والتخلق بمثلها. ولهذا بعض الآداب أنقل كلام أهل العلم الذي وجدته مما يذكرونه في آداب المعبر، وبعضه إنما أذكره من خلال التجربة ومن خلال الواقع. بعض هذه الآداب لما كنت أكتبها قد أجلس وأفكر، ربما مثلا اليوم يمر وأنا في أعمالي مثلا في طلب العلم وما إلى ذلك، لكنني أفكر ما الأدب الذي ينبغي أن أجمعه في هذا الموضع؟ فكنت أدون، ثم بعد أن أدونه مثلا على الطريق في ورقة أو في دفتر، ثم أرجع بعدها إلى الجهاز أجمع، ثم بعدها لما تجمعت آداب كل أدب أبدأ وأفصل وأشرح فيه أو أغير، قد آتي بإلماحة مثلا ثم بعدها أبين هذا الأمر. الشاهد يعني كثير من هذه الآداب إنما جاءت بالتجربة. طيب، قال الأدب الحادي عشر: لا تيأس إن لم تستطع تعبير الرؤية في وقت ما، وجرب عرضها في وقت آخر، وهو أدب مهم. فبعض المعبرين قد يستحي ويخجل إن جاءه أحد برؤية فهو ينظر إليها وإلى رموزها لا يهتدي. التقي والذي عنده ورع سيقول الله أعلم، أما الذي يستحي ويريد أن يتخارج ممن جاءه ولا سيما إن كان ينتظره من فترة، فيا الله كما يقال وصل إليه، فمن هنا قد يعبر له بغير أصول وبغير قياس صحيح، إنما من باب الإحراج، وهذا خطأ. لكن إن لم تعبر هذه الرؤية في هذا الحال قل له عد إلي في وقت آخر، ولا يعني هذا أنه سيذهب ويبحث ما هو تعبيرها، لأنها رؤية متجددة، ليست رؤية مدونة في بطون الكتب حتى نجد لها تعبيرا، هو شيء واقع ومعايش وحدث جديد. فإذا يفتح الله على معبر في وقت، وقد لا يفتح عليه في وقت فيعرضها عليه في وقت آخر، ولا ينبغي أن يلح عليه الرأي إن لم يستطع تعبير هذه الرؤية، فيقول له تعال في وقت آخر، وهو يستجيب هنا ويأتي له في وقت آخر. أو إن قال له الله أعلم ما أعرف تعبيرها الآن، لا بأس أن يأتي إليه مرة أخرى في غير ذلك الوقت. قال قد تعرض عليك الرؤيا وقت من الأوقات التي لا تكون مركزا فيها، وقد يكون هناك إعاقات، وستجد نفسك مغلق القدرة، فهنا لا تيأس أبدا، بل هذا أمر طبيعي ويحصل كثيرا، ويحسن بك أن تقول للرأي أمهلني واعرضها علي في وقت آخر، ولا تتأفف أو تتضايق وتتضجر أو تستحي أن تقول للرأي الله أعلم. وهذا من جملة الأخلاق المهمة في سائر أبواب العلم. فإن جاء إليك أحد برؤيا وما أحسنت التعبير قل له الله أعلم، فهو إن شاء عبرها عندك في وقت آخر، وإن شاء اقتنع. فبعضهم تقول له الله أعلم وهو يلح عليه، يقول لك حاول حاول، كأن المسألة قبيلة، هذا خطأ. المسألة دليلية، كيف عبر هذه الرؤيا أو ما ألهمه الله التعبير ولا اهتدى لتفسيرها، إذن أوكل العلم لله سبحانه وتعالى، فهذه فتوى كافية. كان يجي بعضهم إلى الإمام مالك يقطع الفيافي والقفار الليالي والأيام، ويحصل له الابتلاء والشدة والجوع حتى يصل إلى الإمام مالك إمام دار الهجرة في المدينة، فيعرض عليه تلك الأسئلة المشكلة في دينه أو دنياه، فالإمام مالك لا يتأفف هنا، إن رأى مسألة ما عنده جواب عليها يقول الله أعلم، قال أجيء لك من مكان كذا ومن مكان كذا، يعني يجيبه على بعض الأسئلة ويفتيه، وبعضها يقول له الله أعلم، يكتفي بذلك، يقول ما أقول للناس لما أرجع، هو جاء محمل بأسئلة كثيرة من الناس إلى إمام دار الهجرة. ما هي دار الهجرة؟ أحسنت، المدينة. دار الهجرة يعني التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة المنورة. فالإمام مالك كان مفتي المدينة، ولهذا قيل لا يفتى ومالك في المدينة، فهو مرجع أهل المدينة ومرجع أهل ذلك القطر، بل كان من علماء المسلمين في ذلك الزمان، يفد إليه الناس ويرحل إليه المحدثون وطلاب العلم لأخذ الحديث عنه، ثم يفد إليه السائلون. فجاء إليه هذا الرجل محمل بأسئلة، قال ما أقول للناس، قال اصعد إلى رأس جبل ثم اصرخ بأعلى صوتك وقل قال مالك في مسائل كذا وكذا الله أعلم. هذا هو الورع. أما الآن فلا تكاد تجد هذه الكلمة عند كثير من الناس، ابتداء من بعض طلاب العلم الذين تصدروا للفتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، بل وأشد وأكثر وأعظم من ذلك في القنوات، يقحم نفسه باتصالات المتصلين مباشرة، فمن هنا يفتي مباشرة، بعضها عنده فيها دليل وبعضها يفتي جزافا بغير علم ولا بصيرة ولا دليل، وهو لا يريد أن يذم. فلهذا قل وندر ولا أعلم من يطلق مثل هذه العبارة، وهذا خلق ذميم. ينبغي للعالم المتضلع أنه أيضا لا يتأفف من قول هذه العبارة في بعض الأحيان في بعض المسائل، فهي ليست دليل على أن عنده نقص. العالم أو الشيخ أو الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يقول الله أعلم. نعم عند العوام بعض الأحيان قد تجد بعض العوام يستصغر من يقول الله أعلم ويقول إذن هذا ليس أهلا أن يؤخذ عنه العلم ولا أن يكون مدرسا نطلب العلم عنده. ما لك من العوام؟ قل الله أعلم وأنت رافع الرأس، أحلت العلم لله. كم من الآيات فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيل العلم لله سبحانه وتعالى، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، وغير ذلك. الشاهد أن طالب العلم ينبغي أن يتصف بهذا الوصف، ومعبر الرؤيا الذي كلامنا عليه في هذا الموضع يقول الله أعلم في رؤيا جهلها، وإن حاول في وقت آخر فلا بأس، قال أو اعرضها علي في وقت آخر فحينها ستجد بعد ذلك فتحا من الله عجيبا لم تكن تتوقعه. يعني إما أن تقول له الله أعلم، وإما أن تقول له الله أعلم، ما أعرف تعبيرها الآن، اعرضها علي في وقت آخر. قال وهذا مجرب، فتعرض علينا الرؤى في أوقات فلا ندري ما معناها، بل قد يتهم المفسر نفسه أنه لا يحسن التعبير. وإذا بتلك الرؤيا إن عرضت في وقت آخر، المفسر نفسه قد يقول ما لي اليوم ما استطعت أعبر هذه الرؤيا، قد يتهم نفسه بأنه ما عنده خبرة في التعبير، وخاصة إن كثرت تلك الرؤى التي تعرض عليه وهو يقول فيها الله أعلم. قال وهذا مجرب، فتعرض علينا الرؤى في أوقات فلا ندري ما معناها، بل قد يتهم المفسر نفسه أنه لا يحسن التعبير. وإذا بتلك الرؤيا إن عرضت في وقت آخر تجد أن الله يفتح فتحا عجيبا على ذلك المفسر بسبب أن الوقت ناسبه وأن دينه صار مستجمعا واعيا لما يقول الرائي مدركا لرموز الرؤيا محيطا بمعانيها، ولا يظن ظان أن المفسر الذي عجز عن تفسير رؤياه أنه غير متمكن أو أنه ضعيف في التفسير، وأنه إذا عجز في ذلك الوقت أنه سيعجز في أي وقت عن تفسيرها، فإن هذا غير صحيح، بل الغالب أن ذلك يعود إلى الوقت نفسه الذي يختلف في مزاج المفسر من صفاء ونقاء وهدوء بال وغير ذلك مما يعينه على التركيز، فتفسير الرؤيا الصحيح يحتاج له قوة تركيز. وإنك لتعجب من حال الكثير ممن يدعي أنه يحسن التأويل، تجده في أي وقت يستشرف ويتصدر ويفتي ويخبط في تفسيره، فإنني أطالع في بعض المواقع ويعرض علي بعض التفاسير من يظهرون بالقنوات، وأنظر في تفسير بعض المنتسبين لتفسير الأحلام وأستمع لتأويلهم فأجد عجبا وأجد جرأة لا نظير لها من هؤلاء، فيتلاعبون بالناس ويتخبطونهم خبط عشواء، والله المستعان. فالحذر الحذر يا طالب هذا العلم من هذا المزلق الخطير، وإياك والقول فيه بلا علم، فهو من بقايا النبوة التي لا يجوز التلاعب به ولا الفتيا فيه بغير علم. تعبير الرؤيا فتوى، إن قلت تأويلها كذا معناه أعطيته فتوى، فجهز جوابا بين يدي الله إن كنت معبرا بنى هذا التعبير على أصول وأسس وقياسات صحيحة أو عن غير خبرة ولا دراية، فكل مسؤول بين يدي الله. والرؤيا من بقايا النبوة منزلتها شريفة وعظيمة، فأنت تتلاعب في أمر من الله إن كنت تقول فيه بغير علم. الرؤيا من الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. هذا يدل على أنه بقي لنا موروث عظيم، هذا الموروث هو علم الرؤيا وما يكشف الله فيه من أمور وأحوال إن وفق المعبر للاستنباط الصحيح وألهمه التوفيق والسداد في النظر فيها، فهو قد اشتغل في علم وباب عزيز وباب عظيم من بقايا النبوة. فلا يجوز أن يتلعب به، أي يظن أن المسألة ليست فتوى شرعية، فلا بأس أحاول أجرب، ومن هنا يتقول بلا علم. هذه جرأة على باب من أبواب العلم، فهو نظير الفتوى الشرعية، إلا أنه يختلف الإثم من حيث العظم. فنعم، الفتوى الشرعية إن كان يقول فيها بغير علم قد يبنى عليها حكما، فهنا يأثم ولا شك إن تعمد ذلك ولم يكن من المجتهدين، من العلماء المجتهدين. أما معبر الرؤيا قد يأثم أيضا، لأنه قد يبني على مثل هذا التعبير الذي قاله بغير علم بعض الأمور والقضايا، فهو قد يعبر تعبيرا من خلاله تحصل بلية وتحصل فتنة ويحصل غير ذلك، فإذا يرمي جزافا هنا قد يأثم، لأنه أفتى الناس بغير علم وبغير دليل يتلاعب في هذا الباب العزيز. ولهذا بعضهم يرى في المنام رؤيا ثم يعرضها على جلسائه، أو أشد من ذلك العوام، تجد يرى في المنام رؤيا ثم يقص تلك الرؤيا على أصحابه، وبعضهم قطع صلاة، فهذا يقول تعبيرها كذا وهذا يقول تعبيرها كذا، وهذا مما لا ينبغي. أيضا أنصح طلاب العلم، بعضهم في هذا الباب عنده مجازفة أيضا، بمجرد أن يقص صاحبه رؤيا يقول له ها ربما أنه سيحصل لك كذا وكذا أو سيكون كذا وكذا، هذا مما لا يجوز. قال الأدب الثاني عشر: ومن آداب المفسر أن يكون له خبيئة مع ربه سبحانه وتعالى، فيكون مجتهدا في العبادة، سباقا في الطاعة، مقبلا على ربه بكثرة الدعاء، أن يلهمه الله الصواب في تفسيره ويستغفر ربه كثيرا فيما أشكل عليه. صحيح، بعض الرؤى تعرض وتكون قوية، ألجأ لله بالدعاء أن يبصرني في تعبيرها، وخاصة إن كانت رؤيا لكبير مثلا، لعالم، لشيخ، لطالب علم، وهذه الرؤيا قوية، وهذه الرؤيا قد تكون عامة لا بد من النظر فيها، ربما أنها تنبيهية أو تحذيرية أو تبشيرية في أمر يخص عامة المسلمين أو عامة أهل السنة، فهنا ما معك إلا أن تلجأ لله، تدعو الله، تقوم فتصلي وتلجأ لله بالدعاء أن يلهمك وأن يبصرك التعبير السديد لهذه الرؤيا أو لغيرها، يلهمك الله التوفيق والسداد لتعبير الرؤيا عموما. أيضا استغفر، أكثر من الاستغفار. ومما يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان إذا أشكلت عليه مسألة استغفر ربه ألف مرة، ألف مرة يتوجه نحو الجدار يستغفر ربه حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليه فيما أشكل عليه من تلك المسألة، وهذا بابه معروف في القرآن: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، هذا فتح، أن تستغفر ربك فيغفر لك، ثم يرسل السماء عليكم مدرارا، تصير المسألة بشرى عامة لعموم الناس بسبب استغفارك، فأنت تستغفر فقد ينزل الله المطر حتى يغيثك ويغيث الناس، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما أجمل هذا السبب العظيم الذي به فتح من الله. فإذا كان يفتح الله سبحانه وتعالى أبواب السماء فينزل المطر، ثم في بطون النساء يلقي الحمل، ألا يفتح عليه في مسألة أو في أمر ومعضلة من معضلات العلم؟ بلى، فالله سبحانه وتعالى كريم، استغفر، أكثر من الاستغفار يفتح الله سبحانه وتعالى عليك في أبواب العلم بل في أبواب الرزق. كلما أقبل الإنسان على الله بكثرة الاستغفار يلهمه الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. وفضائل الاستغفار كثيرة من الكتاب والسنة، وإنما هذا إشارة إلى أن بعض الرؤى قد تعرض عليك ولا تعبير عندك، استغفر أكثر من الاستغفار، تب إلى الله، تصدق، اعمل أعمالا صالحة، تقرب إلى الله بأنواع الطاعات، من هنا يفتح الله عليك. قال الأدب الثالث عشر: قول لا أعلم في الرؤيا التي لم يستطع تعبيرها، وهذا فصلنا في شأنه. قال: قد تعرض على مفسر الأحلام رؤيا فيحاول تعبيرها ويبذل جهدا في ذلك، فربما عجز عن تفسيرها، إما لنقص في الرؤيا لم يستحضره الرائي، وإما أن الله لم يفتح على المعبر في معرفة التفسير في ذلك الوقت وفي تلك الرؤيا لسبب أو لآخر. فليس عيبا أن يقول لما يجهله ولما يشكل عليه من تفسير رؤى من جاءه ولم يستطع تعبيرها: الله أعلم، لا أعلم تفسيرها. فهذا يعد ورعا وتقوى، وليس هو بنقص عند من عقل، بل هو رفعة وعلامة على خشية الله. قال ابن جماعة رحمه الله في كتابه القيم تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم: واعلم أن قول المسؤول لا أدري لا يضع من قدره كما يظنه بعض الجهلة، بل يرفعه، لأنه دليل عظيم على عظم محله وقوة دينه وتقوى ربه وطهارة قلبه وكمال معرفته وحسن تثبيته. وقد روينا معنى ذلك عن جماعة من السلف، وإنما يأنف من قول لا أدري من ضعفت ديانته وقلت معرفته، لأنه يخاف من سقوطه من أعين الحاضرين، وهذه جهالة ورقة الدين، وربما يشهر خطأه بين الناس فيقع فيما فر منه ويتصف عندهم بما احترز عنه، يعني قد يذمونه ويمقتونه. وقد أدب الله تعالى العلماء بقصة موسى مع الخضر، وحين لم يرد موسى عليه السلام العلم إلى الله تعالى لما سئل: هل أحد في الأرض أعلم منك؟ روى ابن أبي حاتم كما في تهذيب الأسماء للنووي رحمه الله، ومن طريقه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، قال: حدثنا أحمد بن سنان قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، جئتك من مسيرة 6 أشهر، حملني أهل بلدي مسألة أسألك عنها. قال: فسل. فسأله الرجل عن مسألة فقال: لا أحسنها. قال: فبهت الرجل كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء. قال: فقال: فأي شيء أقول لأهل بلدي؟ نعم، لأهل بلدتي إذا رجعت إليهم. قال: تقول لهم: قال مالك لا أحسن. انتهى. وأنصح مفسر الأحلام ألا يستعجل في التعبير ولا في الرد على الرأي بعدم الاستطاعة إلا بعد المحاولة للنظر بالرؤية من جميع جوانبها، فإن لم يتمكن من ذلك فلا يجتهد ويقول فيها بغير علم وقياس صحيح ويرجم بالغيب، فهذا لا يجوز له. طيب، ما هي الطريقة؟ يحاول يأتي ولو بقياس بعيد، ولو بقياس ليس أصلا قريبا ودليلا واضحا بينا، يأتي بقياس ولو كان بعيدا. أهم شيء إذا قيل له: كيف عبرتها؟ يقول: عبرتها بقياس قد لا يستوعب هذا القياس السامع، لكن عنده أصل بنى التعبير عليه. أما أن يقول هذا مجرد إلهام بمجرد شيء قذف في نفسي وفي قلبي، فهذا غير صحيح، هذا متعالم وهذا قوال بغير علم في هذا الباب. قال: روى الدارمي في سننه فقال: حدثنا مخلد بن مالك حدثنا حكام بن سلم عن أبي خيثمة عن عبد العزيز بن رفيع قال: سئل عطاء عن شيء قال: لا أدري. قال: قيل له: ألا تقول فيها برأيك؟ قال: إني أستحيي من الله أن يدان في الأرض برأيي. وهذا أثر إسناده حسن. وروى أيضا في سننه أي الدارمي فقال أخبرنا هارون بن معاوية عن حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال ما أبالي سئلت عما أعلم أو ما لا أعلم، لأني إذا سئلت عما أعلم قلت ما أعلم، وإذا سئلت عما لا أعلم قلت لا أعلم. وإسناده حسن، وسواء قال لا أعلم أو قال الله أعلم فهو قد أحسن، فهو لم يتعالم إن قال لا أعلم تعبير هذه الرؤيا، والمعنى يكل هذا الأمر لله سبحانه وتعالى. فانظر ابن سيرين عالم من علماء المسلمين في سائر أبواب الدين والعلم، ومنها علم تعبير الرؤى والمنامات، ومع هذا لا يأنف أن يقول لما يجهل في باب تعبير الرؤى أو في غيرها لا أعلم. فهذا في حقيقة الأمر خلق نبيل، وهذا إن دل إنما يدل على وقار عند طالب العلم، ويدل على خشية وخوف من الله سبحانه وتعالى، ويدل على ورع. ومن هنا قد يبصره الله سبحانه وتعالى ويفتح عليه بعد ذلك، فكلما كان بهذا الوصف كلما فتح الله عليه. وروى أيضا في سننه قال حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن الشعبي قال لا أدري نصف العلم، وإسناده صحيح. فالخلاصة في آداب المفسر أن يكون صادقا في أقواله وتعامله مع الناس، وأن يكون ذا خلق وتعايش حسن وأمانة وصيانة، ومبتعدا فارا عن الذنوب والمعاصي قدر إمكانه. قال ابن القيم رحمه الله في التبيان في أقسام القرآن وتعبيره وما أريد منه وهو قلم شريف، يعني علم تعبير الرؤى والمنامات، قال وهو قلم شريف جليل مترجم للوحي المنامي كاشف له، وهو من الأقلام التي تصلح للدنيا والدين، وهو يعتمد طهارة صاحبه ونزاهة وأمانه وتحريه للصدق والطرائق الحميدة والمناهج السديدة مع علم راسخ وصفاء باطن وحس مؤيد بالنور الإلهي. انتهى. فكلام ابن القيم هنا عظيم وجليل، يصف علم تعبير الرؤى والمنامات أنه قلم شريف وجليل، وأنه مترجم للوحي المنامي. الرؤيا من الله، فهو يقول للوحي المنامي هذه الرؤيا من الله، وكونها من بقايا النبوة فإذن هي وحي منامي، فهو يترجم بمعنى يكشف هذا التأويل ومكنون هذا التعبير، فإذن هو قلم عزيز وقلم شريف لا ينبغي أن يقحم نفسه فيه من لا يحسن، أو يكتب فيه من لا يحسن، أو يتكلم فيه من لا يحسن. وأيضا ينبغي لمن أنعم الله عليه بهذا القلم أي بهذا العلم العظيم، هذا العلم الجليل، هذا العلم والقلم الرفيع، ينبغي أن يكون صالحا وأن يكون مستقيما وأن يتحلى بالأخلاق والآداب والإرشادات التي ينبغي أن تكون في طالب العلم عموما، سواء كان معبرا للرؤيا أو كان طالب علم علم الكتاب والسنة، فهو يحتاج إلى هذه الأخلاق كلها. وبهذا نكون قد انتهينا من الفصل الرابع الذي هو آداب المعبر، وإن شاء الله في درس قادم ندخل في الفصل الخامس الذي هو التعبير، ثم بعدها أصول التعبير. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يدفع عنا وعنكم كل سوء ومكروه وضير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.